الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بك أيها الأخ الكريم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لسان قلبك. أخي الكريم، أنا أحبك وأحب لك الخير، وأتمنى أن يرفع الله ذكرك، ولن يرفع ذكرك في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاستقامة على منهج الله. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأنصح هذا الأخ الكريم بدوام الاجتهاد على قلبه، إذ القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. ثم أنصحه أن يجتهد غاية الاجتهاد ألا يترك قلبه فترة طويلة، لأنه قد يصاب بأمراض قتالة تصيب قلبه، وبالتالي يشعر بالفتور ويشعر بالانتكاس فيجترئ على الله عز وجل. ممكن لو ساب قلبه فترة يشاهد أفلام محرمة، لو ساب قلبه فترة ممكن ما يحافظش على الصلاة، لو ساب قلبه فترة ممكن يقع في كثير من المناكير. أنصحك أخي الكريم بسماع شريط روشتة علاج، أنصحك بسماع شريط مشروع جديد لإصلاح قلب سعيد. هذه الأشرطة نسأل الله أن تكون سببا في إصلاح قلبك، واجتهد غاية الاجتهاد على دعاء الله تعالى أن يصلح قلبك وأن يهديك إلى الحق. وأسأل الله تعالى أن يزيننا وإياك بزينة الإيمان، وأن يجعلنا وإياك هداة مهتدين.